الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. يقول: هل من يدخل منزله القنوات الفضائية التي تبث المحرمات أو يرسل مقاطع غنائية أو يكتبون شعرا فاحشا يكونون ممن قال الله تعالى فيهم: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، وقوله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، وجزاكم الله خير. الحمد لله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. رواه مسلم في صحيحه من حديث جندب بن البجل رضي الله من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل آثام من اتبعه، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيء. وقال الله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالإنسان إذا رأى مقطعا من مقاطع الشر وباء بإثم رؤيته فلا يجوز له أن يزيد الطين بلة فينشره بين فئام المجتمع ليكون داعية إلى الضلالة والغواية والشر والفساد. فإن كل من يطلع على هذا المقطع الذي هو شر وضلال وفساد وغي وهوى فإنك تبوء بإثمه، فربما ترسله إلى عشرة، وهؤلاء العشرة يرسلونه إلى 100، وهؤلاء 100 يرسلونه إلى 1000، ثم ينتشر في مشارق الأرض ومغاربها، فيكون عليك وزره ووزر من عمل به إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. فعلى الإنسان أن لا يكون داعية إلى الشر، وأن يكون مفتاحا للخير مغلاقا لأبواب الشر والسوء والبلاء والفتنة. وليعلم الإنسان أن نشره لمثل هذه المقاطع لا ينتهي شره ولا يخبط ضرره ولا يختفي جرمه بمجرد موته، بل لا يزال يعذب الإنسان في قبره بقدر ما انتشر من الشر بسببه. فكما أن الإنسان يثاب على ما فعله وتسبب فيه من نشر الخير حتى بعد مماته، فكذلك يعذب على ما نشره من الشر حتى بعد مماته. فعلينا أن نتقي الله في أنفسنا، وأن نراقب الله عز وجل، وأن نحسن التعامل مع هذه الوسائل التي أخرجها الله لعباده، وأن نسخرها لخدمة دينه في نشر الخير والدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونشر مقاطع الخير من المواعظ والتذكير والدعوة إلى الله عز وجل، وأن نتقي الله فلا نستخدمها في شر، لا في خاصة أنفسنا ولا في نشر الشر فيما بين فئام المسلمين والمجتمع. نسأل الله أن يخرجنا من هذه الدنيا كفافا عفافا لا لنا ولا علينا، والله أعلم.